يشرف جمعية الأصالة الأمداح النبوية بالرباط أن تقدم لكم قصيدة الفياشية لصاحبها سيد عثمان يحيى الشرفي الملقب بسيدي بهلول. إنشاد محسن نورش، التوزيع الموسيقي لهشام الزراري. راجين من الله التوفيق والقبول. من رزقي لاش والخالق يرزقني.